إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله، وفصل أيضا من الأهمية بمكان، حيث يتناول مداخل الشيطان للعبد، وتكلمنا عن المدخل الأول وهو اللحظات، المدخل الثاني الخطرات، اليوم بقى المدخل الثالث وهو اللفظات. اللفظات يعني إيه؟ يعني الكلمات التي يلفظها الإنسان ويخرجها من لسانه. يقول فصل، فصل مهم جدا يا إخواني، مهم جدا فعلا يعني. يقول: وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا رأى أنه أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. يعني بيقول الإنسان الأصل فيه أنه يجعل لسانه وراء قلبه، وشكا كان يقال لسان العاقل وراء قلبه. يعني لسان وراء قلبه، يعني قبل ما يتكلم الكلام هيطلع من هيفوت على فين الأول؟ على القلب، فيفلتره ويمحصه ويغربله في مصلحة ولا فيهوش مصلحة. بيستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإمام النووي رحمه الله لما بيتكلم يقول: واعلم أنه ينبغي أو لكل مكلف أن يمسك عن كل كلام إلا كلاما ترجحت مصلحته. يعني الأصل أنه ما يتكلمش إلا كلام ترجحت مصلحته. شوف، تخيل بقى قاعد قبل ما يقول الكلمة يفكر فيه. عشان كده كان يقوله: قد أنصفك والله يا ابن آدم، يا ابن آدم، من جعل لك أذنين اثنين ولسانا واحدا. وشوف اللسان محكوم بكم حاجة عشان تمنعه، يعني قد اللسان جوه صفين سنان شايلين وشفتين عشان خاطر يهدى، بس عشان خاطر ايه ما ينطلقش كده راح يعني ايه. ولذلك الإنسان العاقل يكون كلامه، يكون كلامه وراء قلبي، فكر الأول، ينظر الكلام ده هيقدمه ولا هيأخره. طيب، بيقول: وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. كلام جميل ونافع ومجرب. تخيل مثلا لو أنت قاعد مع واحد، طول ما أنت قاعد معاه بيكلمك عن الفلوس، عن الماديات، هو في الحقيقة كده هو إيه اللي شاغل قلبه؟ الحاجات دي، فبتطلع باللسان. طب واحد تاني طول ما هو قاعد معاك بيكلمك، والبنات واللي قابلناهم واللي قابلونا وتعرف كذا، ويفضل يتكلم في الموضوع ده كتير جدا، يبقى بيطلع إيه اللي جوه قلبه. عشان كده ابن القيم هيطول في جزء ده شوية، ده هنستفاد منه فايدتين. الفايدة الأولى إن احنا نعرف مين أصحابنا ومين ان احنا نسلح بنجلسهم، ونقرأ ما في قلوبهم وإن لم يصرحوا به من خلال ظاهر ايه كلامهم وأحوالهم. دي واحدة. طب والتانية وهي الأهم، أنا نفسي بقى ألاقي نفسي لما بقعد أتكلم بتكلم في ايه؟ حتى لو بالهزار، عارف، حتى لو بالمزاح. بهو أصل اللسان ملعقة أو مغرفة بتغترف ما في القلب لو حتى طلعته بالإيه؟ على سبيل المزاح. فاللسان بيخرج ما في القلب، اللسان يخرج ما في القلب، فانتبه فانتبه. يبقى دول حاجتين، أهمية اللسان وأهمية الأمر ده. فيه كتاب جميل، كتاب جميل فعلا، اسمه الصمت وآداب اللسان، لمين؟ لابن أبي الدنيا. كتاب جميل، أنا عايزك بس تستشعر معايا كده واستعرض معايا عناوين فصول الكتاب ده. باب حفظ اللسان وفضل الصمت، باب النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل، باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، باب ذم المراء يعني الجدال، باب ذم التقعر في الكلام، تكلف في استخدام عبارات وحشية غير مطروقة، باب ذم الخصومات، باب الغيبة وذمها، باب تفسير الغيبة، الغيبة التي يحل صاحبها الكلام به، باب ذب المسلم يعني حماية المسلم أو دفاع المسلم عن عرض أخيه، باب ذم النميمة، باب ذم ذي اللسانين، باب ما نهي عن عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض، باب كفارة الاغتياب، باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم، باب ذم الفحش والبزاء، باب ما نهي أن يتكلم به، باب ذم اللعانين، باب ذم المزاح. وتتقال المزاح بالكسر وبالضم، المزاح والمزاح. باب حفظ السر، باب قلة الكلام والتحفظ في المنطق، باب الصدق وفضله، باب الوفاء بالعهد، باب ذم الكذب، باب ذم المداحين، باب جامع لما تقدم من الأبواب. بص يعني الكتاب اسمه كده، الصمت وآداب اللسان، وهو كتاب عبارة عن كله عن إيه؟ لما تقرأ فيه أحاديث وأثار، حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وأثار عن الصحابة والتابعين ومن بعده. والمناسبة الكتاب ده فائدة، يعني الكتاب ده طبعة دار الكتاب العربي بيروت اللي نشرته سنة 1410، كان بتحقيق الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يحفظه ويعافيه. يعني شو بالكم ده، كان من كم سنة؟ 35 سنة، وده يعتبر من أوائل يعني من الكتب اللي إيه؟ اللي الشيخ ربنا يحفظه، من أوائل الكتب اللي الشيخ طلعها يعني. ف ما فيش مانع نبص على الكتاب ده بصة كويسة كده. برضو من الكتب الكويسة اللي أنا بنصح بها إخواني كتاب للشيخ محمد إسماعيل اسمه الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام. الكتاب ده فيه فصل نافع جدا جدا جدا عن آفات اللسان. والحقيقة يا إخواننا اللي هيقرأ في الباب ده هيشعر بالجريمة المنتشرة عندنا مجتمعيا، هيشعر بكم الموبقات المنتشرة مجتمعيا بآفات اللسان. طب لو حد عايز يدرس الموضوع بقى دراسة متأنية يرجع بقى لمختصر منهاج القاصدين في ربع المهلكات، ويشوف بقى إيه آفات اللسان، ويشوف الآفات والأمراض اللي موجودة والكلام بقى إيه تفاصيلها وضبطها، فضلا بقى عن كتب الآداب الشرعية وضبطها للمسائل دي. نكمل، بيقول يبقى ابن القيم بيقول لنا وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبا. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها. يعني أنت حاطط قدر على النار وبتغلي فيه لبن، إلا لما يفور يطلع منه إيه؟ لبن. هيطلع منه إيه تاني؟ طب واحد حاطط قدر حاطط فيه مية هيطلع مية. فدايما اللي هيطلع من القلب على اللسان بيمثل اللي جوه، خد بالك من دي. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، معالقها يعني. فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج يعني مر وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث ده جميل ومهم، حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ليه؟ لأن القلب هو ملك البدن، واستقامة القلب هيترتب عليها سائر أنواع الاستقامة وتظهر أثرها على الجوارح. طيب، وتكملت الحديث بقى: ولا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم إيه؟ لسانه، حتى يستقيم لسانه. يبقى استقامة اللسان دي هتؤثر في القلب، واستقامة القلب هتؤثر في اللسان. فانتبه. يقول، يعني أضرب لك مثال. مثلا تخيل، مثلا عايزين، لو أنا عايز أتفاعل مع حديث سيدنا أنس ده، خلي حد من إخواننا الشباب اللطاف الجمال كده يقعد مثلا مع حد من أصحابه جلسة لمدة ساعتين أو ثلاثة على أي كافيه كده، قاعدين يتكلموا في الكلام اللي هو، مش هقول الكلام المحرم قوي، لكن الكلام اللي هو مش مهدف، مفيش هدف محدد للكلام، فالكلام بيتشعب بهم حيث توجه بقى، كل الكلام بياخدهم في هيتكلموا شويه في الرياضه، شويه في السياسه، شويه على واقع المجتمع، الكليات، شويه هتيجي سيره البنات، كلام شويه عن القهوه، شويه عن السجاير، شويه اي كلام بقى، ما هو كلام مش مهدف. بعد الثلاث ساعات دولت او بعد الساعتين دولت، هيروح يحس بايه؟ هيحس بزياده في ايمانه، ولا يحس ان قلبه فيه قسوه؟ صح، هيبقى في فرق ولا فيش فرق؟ عكس واحد قعد الساعتين دولت مع حد بيتكلم في موضوع مهدف، اما بقى موضوع شرعي او موضوع فيه بقى كلام فيما يتعلق بمصالح دينه او دنياه، فرق جامد بين المقامين دول، مع ان نفس الوقت ونفس الايه، المده اللي خدها في الكلام. فناخد بالنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. الفم والفرج، اللسان والفرج، أكثر سببين من الأسباب اللي تدخل الناس النار. عشان كده في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه، ده اسمه اللحي، هو ده فكده، ما يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني يضمن لسانه وفرجه، يحصن هذا ويحصن هذا، يتقي الله في هذا وفي هذا، أضمن له الجنة. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ يعني أقولك بقى بما يترتب عليه كل هذا الفلاح، ملاك هذا الأمر كله. قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، صلى الله عليه وسلم مسك لسان نفسه كده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: كف عليك هذا. فسيدنا معاذ جات له دهشة كده، مش بقول لك احنا لو تفكرنا في الكلام ده هيجي لنا حالة ذهول فعلا، اندهش جدا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو احنا كل الكلام اللي بنقوله ده هنؤاخذ به ونتحاسب عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ودي العلماء بيقولوا خرجت مخرج العادة ولم تخرج مخرج الدعاء. عادة العرب في كلامهم كده، لما تكون عايز تنبه واحد على حاجة تقول له: لا لا لا، انت مش فاهم، خد بالك من كذا. فهو بيقولها: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا رب سلمنا يا رب. يعني ده مش بس انت مؤاخذ، ده من اكتر الابواب واوسع الابواب اللي بتدخل النار، وتكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، ما حصدوه من ألسنتهم بالإيه؟ ما حصدوه بألسنتهم من واقترفوه من الإيه؟ من الذنوب والآثام. يقول ابن القيم الكلام اللي جاي ده مهم، مهم لأنه بيخاطب فيه في المتدينين خطاب مباشر بينبههم، بيقول لهم خدوا بالكم. بيقول ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، يعني ما ياخدش الرشوة ولا القمار ولا الربا، وما ياخدش لا يأكل ميراث غيره، ولا يعني يخادع الناس على الأموال، لا ما ياكلش حرام خالص. الاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. شوف بقى متدين اهو، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا. الله المستعان. يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، يعني فلان ده أخ ملتزم متدين على متسنن بالهدي الظاهر وكثير التعبد، ومع ذلك لما تقعد معاه تلاقي يطلع من لسانه مبقات. شوف، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما بيلتفتش، لا يلتفت، لا ينتبه، لا يكترث. ادي معنى كلمة لا يلقي لها بالا، ما بيحطش في ذهنه هو بيقول ايه. لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، أن يقتل حد أو يضربه أو يأكل ماله ظلما، يبقى متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. كان ساعات يسموا الغيبة فاكهة المجالس، الناس بتتفكه بيها، يقعدوا يتلذذوا كده ويتسلوا في مجالسهم ويتفكهوا بذكر الناس وعيوبها. ودي بقى ما بتبقاش غيبة صرف كده، ده شوية بتبقى غيبة وشوية تبقى مقلد لنا فلان، يبقى سخرية وإيه واستهزاء، وشوية فيها نميمة، وساعات تبقى فيها بهتان انهم يقولوا على حد حاجة مش موجودة فيه اصلا، ويدخل فيها ما فيش مانع باب من ابواب الكذب. طب لو هم بقى ناس عندهم قدر من الدناءة والسفول وقلة المروءة، تلاقيهم بقى بدأوا يتكلموا في الاعراض. بدأوا يتكلموا فين؟ في الاعراض، وفلانة ده كذا وفلان ده كذا، وتجد يعني ده يأخذ نصيب من كلامهم، الكلام عن اعراض الرجال والنساء لا حول ولا قوة إلا بالله، كارثة والله العظيم. بيقول وإذا أردت أن تعرف ذلك، عايز تعرف خطورة الأمر ده، وأنه ممكن يكون في واحد متدين بس ضايع في باب الحفظ اللسان ده، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب ابن عبد الله، بتقال جندب وجندب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل قبض أرواحهما الاثنين، فقال عز وجل من ذا الذي يتألى علي، مين بقى اللي يتألى بيحلف علي، ده يتألى يعني يحلف، ده مين ده اللي بيحلف علي بقى، ربنا بيقول له مين ده اللي بيحلف علي بقى، قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى اللي ربنا قال له أحبط عملك ده كان هو مين فيهم؟ الحديث له قصة، إنه كان رجلان متآخيان أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه، وكان العابد كلما لقي المسرف إيه وعظه، حتى وجده يوما على حال فيها إسراف فوعظه فقال خلني وربي، هل بعثت علي رقيبا أم كنت علي شهيدا؟ فقاله والله لا يغفر الله لك. ف قبضت أرواحهم، تعالى بقى من ذا الذي يتألى عليه، مين اللي بيحلف عليا بقى ويقول والله لا يغفر لمين بقى، طب أحبطت عملك. شفت بقى كم الخسارة اللي حصلت للرجل ده قد إيه بإيه، كلمة كلمة. ولا يظلم ربك أحدا، يستحقها ولا يستحقها، يستحقها ربنا مش حد. غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. كان في شيخ الأزهر السابق لما توفي وكان له بعض المواقف الغير مرضية سواء بقى من قضية النقاب أو التعامل أيام أحداث مشكلة فلسطين وغزة في 2008. فلما توفي اللي هو الدكتور سيد طنطاوي يعني رحم الله غفر الله لنا وله، فطلع واحد كتب مقال كده قال والله لا يغفر الله لشيخ الأزهر. فعلى رأي الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه كان أمها بقى بيعلق على وفاة الدكتور سيد طنبول، قال له العجيب ان هو جايب عبارة بتصادم نص الحديث. يعني ايه؟ يعني هو عامل عنوان المقال كده والله لا يغفر الله لشيخ الأزهر. طب انت عرفت منين؟ والسؤال فعلا انت عرفت منين؟ عشرت الراجل ده مات في المدينة ودفن بالبقيع عشان برضو يكون في الصورة يعني. ليه مواقف غير مرضية، بس خلاص انه افضل الى ما قدم وخلاص هو بين يدي الله عز وجل، وهترد بقى حر شره الى برد خيره وخلاص الاصل في المسلم كده. لكن تخيل بقى مثلا واحد يعمل مقال يصادم فيه الكلام ده، ودي احد البلاوي اللي اصابت التيار الاسلامي وكثير من المتدينين بعد 2013. كم من البذاءات للسان وسوء الأخلاق عن طريق اللسان، ده حاجة. كم من التسرع والاندفاع في التكفير والتفسيق والرمي بالنفاق. كم من الحكم على الناس وعلى مصائرهم في الآخرة، حاجة عجيبة. واللي بيعمل كده بيعمل كده بحكم الايه؟ الحمية للدين. يعني ساعات واحد عشان الحمية في الدين يقوم يعمل حاجة توبقه في آخرته، ده ينفع؟ ده ما ينفعش. كان في مرة شاعرة وهي كانت مشهورة بمساندة النصارى ولها كلام على فكرة ممكن يطلعها من الملة أصلا خالص، مشهورة يعني. فالمهم بقى ايه، كانت كتبت مرة تغريدة كده، كان ده من 10 سنين أو أكتر، عن ايه؟ عن عيد الأضحى. فكانت بتقول الآن أو باقي عدة أيام وتكون أكبر مذبحة للحيوانات لرؤية رأها بعض الصالحين. هي تقصد مين؟ سيدنا إبراهيم. فطبعا في ناس دخلت تشتمها كتير، في ناس ردت عليها، في ناس يعني. فالمهم من ضمن الحاجات بقى هي طلعت عملت بعد كده مقال تاني. انا بغض النظر عن كل اللي هو في الناس اللي شتمتني، انا بسألك سؤال واحد، كم القذف اللي انتوا قذفتوني بيه ده بقى قذف محصنات، هو ده من الدين؟ يعني بغض النظر عن اي اعتبارات تانية، القذف اللي انتوا قذفتوني ده طب بلاش القذف. طب من ضمن الشتام اللي شتمتها يقولها يا عاقر، انا عندي ولد وبنت، يعني حتى اللي بيشتمني مش عارف يشتمني يقول لي ايه. فساعات الناس لما تاخدها الحماسه كده والهيله هوبا كده يقوم بيها كده والعاطفه الدنيا بقى يقوم يشتم، طلع من لسانه وهو بتهيأ له عشان انا نيتي حلوه وعشان ان الموضوع موضوع ديني اشتم همكش. وساعات بعض الناس بيبقى عنده افينيتي للشتيمه، يعني محبه وقابله للشتيمه كده، فما يصدق اي موضوع زي موضوع غزه مثلا، يقول لك ده مولد وموسم الشتيمه في الرؤساء وفي الوزراء وفي كل حاجه، وان شاء الله انت ماجور ما تشغلش بالك. فيخش يطلع كل طاقته بقى ايه في البذاءات والفحش في القول والشتائم والحاجات دي. وساعات فعلا بيتورط والله ورطات شرعيه. انا مش باكي على حد من دولة واكيد انت عارف، لكن المشكله مش في كده، المشكله انت مسؤول عن كلامك وعن ايه وعن لسانك. وفي حديث ابي هريره نحو ذلك، ثم قال ابو هريره تكلم بكلمه او بقى الدنيا واخرته، ضيعته في الدنيا والاخره، ونسال الله العافيه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا. كلم من رضوان الله زي كلمه حق عند سلطان جائر، كلم من رضوان الله زي أن يقوم مقاما ينصر فيه دين الله عز وجل، أن يقوم مقاما ينصر فيه مظلوم، أن يقول في دين الله كلمة يهتدي بها خلق كثيرون. كلمة لا يلقي لها بلا، يعني ما اهتمش قوي وظن أن لها المنزلة دي، لكن ربنا بيرضى بيها من رضوان الله. يرفعها الله به بها درجات. والعكس، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة فيها مداهنة، فيها نفاق، كلمة فيها مراءاة، كلمة فيها تضييع لحق أو تزيين لباطل أو تسويغ لباطل وحرام، أو كلمة يكون فيها افتئات على الله زي اللي حلف على ربنا ده، أو كلمة فيها قول على الله بغير علم، أو كلمة فيها بهتان يبهت مسلم، يقول فيما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع. وردغة الخبال دي عصارة طينة كده فيها عصارة أهل النار وصديد أهل النار، ونعوذ بالله من هذا البوار. يعني بيقول وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، العجيب بقى أو المقلق أو المفزع لا يلقي لها بالا، يعني قاعد على القهوة زي ما قلنا كده الثلاث ساعات دول قالها في وسط الكلمات اللي قالها، مش واخد باله قال إيه، يعني تيجي تسأله بعد كده هو أنت قلت إيه، مش مركز، مش واخد باله قوي، مش متخيل إن الكلمة دي لها إيه، لها الشأن الكبير ده. السيدة صفية، السيدة عائشة رضي الله عنها أرضها، بتقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما حسبك من صفية كذا وكذا. صفية إنها كانت أي قصيرة يعني، ودي كانت يعني من النساء الأسيرات عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد عائشة رضي الله عنها أرضها، زينب بنت جحش وصفية والسيدة عائشة رضي الله عنها. فالسيدة عائشة تقول حسبك من صفية كذا وكذا، يعني كأنها قصير. النبي عليه الصلاة والسلام علق على الموضوع ده قال لها إيه، لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو كده الكلمة دي نزلت جوه بحر تغيره تلوثه. طب بالله عليكم يا جماعة، كل واحد فينا بقى لو جه يحاسب نفسه ويقيس الكلام ده على المجتمع اللي احنا عايشين فيه، كم كلمة بقى بتتقال؟ يا سيدة عائشة ما شتمتش ولا حاجة، قالت له ايه، حسبك من صفية كذا، الراوي قال يعني انها قصير، وهي فعلا كانت قصيرة. تخيل بقى احنا ممكن كلامنا اللي احنا بنعمله ده طول النهار طول الليل، والكلام باللسان وبالكتابة، عشان كده يقول لك فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. والقلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، فالكلام اللي أنت هتكتبه، وشوف بقى الكلام اللي بيبقى في الشات الخاص بقى أو الرسائل الخاصة، وشوف الكلام ده لو ما بين شاب وبنت أو رجل وامرأة لا تحل، شوف بقى، وشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بتطلع على كل ده، في ملائكة بتدون عليك كل حاجة، شوف إيه اللي بيحصل بقى. يبقى كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. طيب، وعند مسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. ونسأل الله العافية، ربنا يتوب علينا جميعا. فكان علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، ساعات كتير أبقى نفسي أتكلم وأسكت. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة، يعني واحد من الصحابة واحد يقول أبشر بالجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري، وش عرفك، فلعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا ينقص. والحديث قال عنه الترمذي حسن. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، يعني يبخل بما لا يلزمه ولا ينقصه، لا ينقص ماله يعني. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث ده الإمام النووي جمعه مع الأحاديث في كتاب الإيه؟ الأربعين النووية، وعده من الأحاديث اللي عليها مدار الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وأيضا هذا الحديث من الأربعين النووية، هذا الحديث من الأربعين النووية، حديث سفيان بن عبد الله. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. كلام ابن آدم له عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. المحقق بيقول اللي هو كده موجود في المصادر تكفر اللسان، وإن كان قد تكون تكفر للسان، يعني تكفر تخضع وتتذلل للسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد، يعني ما يبقى يقول إيه ده النهاردة حر ويرجع يقول نفسه وإيه اللي خليني أقول الكلمة دي، هو أنا لما قلت النهاردة حر يعني الجو بقى حلو يعني استفدت أنا إيه من الكلمة دي؟ ما استفدتش منها أي حاجة. طب ليه قلتها؟ كان بيحاسب نفسه على إيه؟ ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله، ويقال أن هذا هو الجنيد، القصة دي عن الجنيد رحمه الله، سئل عن حاله فقال أنا موقوف على كلمة قلتها. قال إيه بقى؟ قلت ما أحوج الناس إلى غيث، الناس محتاجة المطر، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. أنت بقى بتتكلم في اللي ملكش فيه ليه؟ ده هو بيقول إيه؟ ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم مصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لخادمه يوما هات السفرة نعبس بها، نعبس بها السفرة اللي هو المفرش اللي بيتفرش كده يأكلوا عليه، السفرة مش الترابيزة الطويلة بتاعتنا دي خالص، السفرة دي اللي هو المفرش اللي بيتفرش على الأرض، عارفين الكياس البلاستيك اللي بتحطه على الأرض تأكل عليه، دي اسمها السفرة. ثم قال أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان. ما بيتعبش عمرك ده واحد يقول بس ما يقول لك إيه أنا عضلاتي شدة رقبتي شدة على كتفي إلا لسانه، مش حد يقول لك لسانه واجعني، مش حد لسانه بيوجعه، سبحان الله يعني أيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف, السلف يعني الصحابة ومن بعدهم من التابعين في تفسير في التفسير في قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, اختلفوا هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد كل اللي العبد بيتكلم يكتب أو الخير والشر فقط والتوافه والمباحات والحاجات ملهاش لازم تكتبش. على قولين أظهرهما الأول أنه بيكتب كل شيء لعموم الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, وصف للملك رقيب محاسب بيسجل كل حاجة. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه, إلا يعني كان يتعلق بأمور فيما يحب الله عز وجل ورضاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد, هذا أوردني الموارد, والكلام أسيرك فإذا خرج من فيك صرت أسيره. يعني الكلام طول ما هو جواك بتاعك أنت اللي ملكه, طلعت الكلمة خلاص هي اللي ملكتك بقى. والله عند لسان كل قائل كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, يعني ما من كلمة إلا ويحصيها الله على العبد عن طريق الملائكة الكرام الكاتبين. وفي اللسان آفتان عظيمتان, كم اللي جاي ده كلام نفيس جدا ومهم جدا. في اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى, آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها, فالساكت عن الحق شيطان أخرس, عاص لله, مراء, مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق, عاص لله, وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوعين. يبقى بقول لك خلي بالك العبرة مش السكوت بس, ده انت فيه مواطن لو سكت تبقى خنت الأمانة ويبقى اسمك عظيم. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يبقى ربنا أخذ ميثاق على الذين أوتوا الكتاب من أهل العلم أن هو يتكلم ينطق بالحق ويبين الحق للخلق ولا يكتم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. طب هم عملوا إيه؟ دول كان من أهل الكتاب يعني. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالسكوت ساعات بيضيق. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. يبقى اللي يقدر يغير بلسانه وبيغيرش وده ساكت على الحق. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. يبقى لو انت في وقت من الأوقات أمكنك ان انت تنصر مسلما بلسانك فسكت عن نصرته, خذلته, تركته يفترسه عدوه, وتستطيع ان تدفع عنه بلسانك ما دفعتش, يبقى انت ايه؟ شيطان أخرس. خلاص كده أمامك حق ولم تنطق به, أمامك باطل ولم تنكره. هكذا هو هنا بيقول إذا لم يخف على نفسه اللي هو فإن لم يستطع لو كان معذور شرعا. طب حد هيسأل هنا يقول أنا بصراحة ببقى محرج أو ببقى مكسوف أتكلم في وجود الناس وببقى خايف لحد يقول لي كلمة تضايقني أو تحرجني, أقول له مش ده العذر الشرعي, لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أكيد الناس هتزعلك وناس هتقولك كلام، إنما العبرة بالإكراه المعتبر شرعا اللي يبقى فيه تلف النفس والمال أو فيه انتهاك حرمة بقيد أو حبس أو غير ذلك، فده اللي ساعتها بيراعى فيه الإكراه ويراعى فيه هل ده مما يسقط الحكم المؤاخذة أم لا. طيب بيقول ده كان النوع الأول اللي هو الشيطان الأخرس. النوع الثاني المتكلم بالباطل، شيطان ناطق عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا عن أن تضره في آخرته، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. عرفت فالزم، كتل ما تكسر من الذكر وتستغفر وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يهدم السيئات، والعكس كل ما تطلق لسانك في المحرمات ولا تبالي يهدم حسناتك. والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. طيب الفصل كده ده خلص، بس فيه شوية تتمات مهمة، منها ايه بقى هي آفات اللسان اللي ناخد بالنا منها. من آفات اللسان النطق بالكفر، وأشهر ما يشتهر عندنا الآن في المجتمع سب الدين. صح، سب الدين، واحد يتضايق من عربيته، يتضايق من أي حاجة معاه يقوم سابب الدين، واحد يتخانق مع واحد وخلاص عايز يجيب له بقى آخر ما عنده من التصعيد يسب الدين. وسب الدين وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ناقل عن الملة، ردة. طيب كذلك الاستهزاء بالدين أو بعض شعائره، زي بقى المخزول اللي يقعد يقول نكت ويقلس بقى ويستهزئ بأحكام الشريعة بآية أو بحديث أو بأحكام الشريعة، ويدخلها في سياق هزلي يهزأ بها وعشان يضحك ويضحك الناس، ويكفر يقول لك والله ما كنت قصد أكفر. ونفس القصة برضو اللي بيسب دي يقول لك ما كنتش قصد أكفر، نقول له لا يشترط قصد الكفر للكفر، إنما يشترط قصد الفاعل. عارف الفرق؟ قصد الكفر يعني عارف ان الفعل ده كفر فبيعمله عشان يكفر، اما قصد الفعل ان هو رايح يستهزأ بالآية ديت عشان يضحك وهو لا مكره ولا مخطئ ولا زاهل ولا حاجة، وفاهم وبيعمل ايه، بس ما يعرفش انها توصله فين للكفر. ايه الدليل؟ قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى كانوا بيعتذروا بإيه؟ إن إحنا بنلعب بنهزر، وكانوا في التفسير يقولوا كده، في الحديث جات كده إنما كنا نتحدث بالحديث حديث الركب نقطع به الطريق، عمالين نتسلى وإحنا مسافرين. ده كانوا رايحين مع النبي فين؟ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقعدوا يقولوا بقى قراؤنا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، ويتريقوا ويقلسوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآيات دي بقى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طيب يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه الاستهزاء. ودايما هتلاقي لوين دولت حاجات منتشرة على السوشيال ميديا فيها استهزاء ببعض الشعائر، وساعات ايه عمل كوميكسات ساخرة يدخل فيها آية أو حديث أو عبادة من العبادات أو عيد من الأعياد أو شعيرة أو الشعائر. خد بالك من الحاجات دي، لأن كتير من الشباب دلوقتي عنده من الحاجات العليا اللي بتستهويه وبتجذبه مسألة القلش والسخرية. طبعا ده في حد ذاته مشكلة، لكن يزداد الأمر سوءا إذا كان في إيه؟ في سياق شرعي. كذلك من الآفات في هذا الباب القول على الله بغير علم، إنك تحرم حاجة أو تحلل حاجة، تقول الحاجة دي حرام، الحاجة دي واجبة، الحاجة دي فرض، الحاجة دي كذا. فالأمر ده بيخلي إيه بقى؟ بيخلي إن إن إن أنت تتورط وأن تقول على الله ما لا تعلمه. من الآفات برضو خطيرة جدا للسان، قلنا القول على الله بغير علم، ودي موجودة برضو ودي منتشرة في مين أكتر بقى؟ طبعا إحنا للأسف بكل أسف يعني بيكسر عندنا في الشعب المصري، يكسر إلا يعني من رحم الله، إن إحنا نتكلم في أي حاجة بدون مؤهلات. يعني عادي جدا حد يوصف وصفات طبية بدون مؤهلات، يوصف وصفات رياضية، يتكلم مع واحد مثلا في يعني هو بيبني بيت، هو اللي بيبني بمزاجه، ما يرجعش لمهندس، كأن كل هندسة ملهاش ايه لازمه اصلا، ماشي. اي يعني شغالين احنا دايما ايه، عندنا تجويد ويعني هبد على مستوى عالي جدا. يعني المشكله كل ده برضو يعني الخطب فيه هين طالما ما قربناش من جهه الايه، الدين. لا ساعات بقى تيجي فين كمان؟ في الدين بقى. ويزداد الأمر سوءا لو كان الشاب أو الأخ ده متدين أو يعني محب للتدين وبيظهر سيمة أهل السنة كده. هو مش معنى أن أنت تسننت وأعفيت لحيتك وأن أنت بقيت من أهل العلم، لا. طالب العلم ده واحد قاعد يحصل ويتعلم ويدرس، وبعدين من علم مسألة فهو بها عالم، فعادي جدا يبقى طالب علم ويتقال عليه طالب علم أو يتقال عليه شيخ والمسألة دي هو ما يعرفهاش، عادي جدا، ماشي كده. ففكر بقى ان كل ما حد يفتح موضوع في الدين وانت قاعد لازم تتكلم، وبعدين دلوقتي اسهل حاجه يقول لك الموضوع صعب ليه، هات يا عم على جوجل اهو يلا كذا، ازاي بقى؟ وبقى الشيخ جوجل ده بقى هو الشيخ المعتمد عند معظم الناس دلوقتي. طبعا ده كلام ما ينفعش يا اخوان، القول على الله بغير علم كارثه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا هذا حلال وهذا حرام تفترون على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. وكذلك قول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك من الآفات الآفات في المتعلقة باللسان التعدي على عرض المسلم، وده يكون بعدة حاجات، منها اللعن، الله يلعن فلان، ده ما ينفعش اللعن. طيب ومنها الغيبة، ومنها النميمة. الغيبة انك تذكر اخيك بما يكره حتى لو كان فيه، ايوه حتى لو كان فيه. النميمة بقى انك تنقل الكلام بين اثنين على جهة الايقاع والافساد. ومنها السب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمجرد سبابك لمسلم وشتمتك ليه ده حتى لو في وشه يبقى ده ايه؟ يبقى ده فسوق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فعرض المسلم محفوظ. طيب كذلك مما يتعلق باعراض المسلمين القذف، والقذف ده كبيرة من الكبائر، الرمي بالزنا للرجال او النساء. فالرمي بالزنا ده كارثة، وفي اجتنبوا السبع الموبقات وانه قذف المحصنات. وقال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فخد بالك تعرض نفسك لوعيد شديد جدا جدا بحاجة زي كده. طبعا دي منتشرة جدا في أوساط كتير من الناس على هيئة برضو إما المزاح وإما التعامل، يا ابني كذا يا ابني كذا، وعلى طول ده كلام، ده حكمها ايه؟ ده قذف محصنات. الكلام بقى وذكر سيرة الناس بدون تحفظ، وكذلك الحاجات اللي انت بتكتبها او تشيرها تعمل لها مشاركة وفيها قذف اعراض، انت كده بتدخل في نفس السلسلة دي. طيب كذلك شهادة الزور، مقافات اللسان شهادة الزور، الكذب، الحلف بغير الله أو الحلف كذبا، إخلاف الوعد، إفشاء السر، الاستهزاء والسخرية والهمز واللمز، ذو اللسانين أو صاحب الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، ليه وشين يتكلم مع دول بكلام وروح يتكلم مع دول بكلام. الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ووصف النساء والكلام عن الفواحش والعورات وغيرها، ودي برضه هيصحبها الكلام بقى عن الأفلام وعن المسلسلات وعن الأمور الماجنة، وكذلك المدح بغير حق والإفراط فيه. ومن آفات اللسان كثرة المزاح، كثرة المزاح، ومنه الكلام فيما لا يعني والانشغال عن ذكر الله. ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتفاصح، واللسان يقعد يتكلف لغة لا يعرفها الحضور والسامعون، ويتكلف أنه يأتي بعبارات غريبة أو وحشية أو مسجوعة. كذلك من الآفات قلنا الكلام بالباطل وتسويغه وتبريره لحاكم ملك أمير أو غير ذلك، أو عرض بدع وتسويغها وتمريرها، أو نصرة بعض من ينتسب إلى جماعته أو إلى حزبه أو إلى فصيله بالباطل. وكذلك السكوت عن الحق، السكوت عن الحق. فدي كانت آفات اللسان، ودي تحتاج لوحدها زي ما قلنا انك تقرا فيها كتاب واثنين وتسمع فيها محاضره، يعني من المحاضرات الجميله جدا محاضره الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه، آفات اللسان جميله جدا يعني استفاد بيها جدا ان شاء الله. طيب ازاي بقى الواحد فينا يستطيع ان هو يحفظ اللفظات ويضبطها؟ اول حاجه قلنا باب الاسماء والصفات. لو انت توقن بان الله عز وجل سميع يسمع ما تقول هتتحفظ اسم الله السميع والعليم والخبير. قول الله عز وجل احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، فده هينمي عندك معنى المراقبه وانك تاخد بالك الكلام ده بتقوله ده ربنا سامعه، ربنا سامع انت بتقول ايه. كذلك الايمان بالملائكه، ومن الايمان بالملائكه ان تؤمن بان هناك ملائكة موكلة بحفظ أعمال العباد وكتابة أعمال العباد. فتخيل بقى طول ما أنت قاعد، يعني احنا بنتكلم دلوقتي احنا قاعدين في المجلس ده معانا الملائكة وبيكتبوا لكل اللي قال كلمة هتتكتب عليه له أو عليه، يعني رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملك رقيب عتيد قاعد متابع كل حاجة وبيسجل كل حاجة، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله عز وجل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعمل، كل حاجة منسوخة موجودة أحصاه الله ونسوه. فخد بالك من الكلام ده. ثالث حاجة تذكر اليوم الآخر دائما، وده مما يحيي القلب. إنك هتقول كلمة هتعمل بقى إيه قدام ربنا يوم القيامة لما تكون الكلمة دي فيها ظلم أو إيذاء أو تؤخذ بها يوم القيامة. فمثلا واحد في مرة كده كان هو كاتب سعودي، وكان كتب كتابا في أحد المسائل العلمية اللي كانت منتشرة في وقت من 20 سنة كده. فطلع أحد الدعاة المشاهير يعني وانتقصه، يعني إيه اتهموا اتهامات بغير حق يعني، وإن كأنه كان ده فلان ده مأجور لكذا أو يعمل كذا. فهو جاي معلق أي الإيه بقى، قال وقد عقد فلان هذا بيني وبينه عقدة لا تحل إلا بين يدي الله يوم القيامة. خلاص كده انا مش هتكلم في الموضوع ده، بس انت عقدت بيني وبينك عقده تتحل بقى قدام ربنا يوم القيامه بقى في اللي انت قلته ده. فلو انت تخيلت ان كل كلمه انت بتقولها هتسال عنها يوم القيامه، لا دي هتفرق معاك كتير جدا، فعلا هتفرق معاك كتير جدا في حياتك. برضو من الحاجات المهمه الحذر من اثر الكلمه التي لا تلقي لها بالا، فقد توبق العبد في دنياه واخرى. ازاي حافظ على لساني؟ تحفظ من المجالس اللي فيها غيبة ونميمة، لا تجلس مجلسا مع أقوام لا يتحفظون من الغيبة والنميمة. خد بالك، خد بالك، لا تجلس هذا المجلس، هذا مجلس مشؤوم يكون عليك يوم القيامة حسرة وترى كما ورد في الحديث. خد بالك مهما كان المجلس ده فيه بقى بعض الأمور اللي بتستهويك، أصل فلان ده دمه خفيف، أصل قعدتهم بتبقى يعني ممتعة شوية، أصلهم بيسلوني، دي مش أعذار شرعية تسمح لك باللي انت عملته ده. كذلك من الحاجات اللي تساعد الواحد فينا على الامر ده انكار المنكر. لما تبقى قاعد مع مجموعه حد منهم يتكلم كلمه غلط قول له اتقي الله، قول له لو سمحت ما بجيبش سيره حد، بلاش نجيب سيره فلان، ربنا يغفر لنا ولا، طب ناخد ذنبه ليه؟ وممكن تتلطف في عرض الموضوع ده، بس اوعى تتساهل فيه. كذلك مساله اللي ساعدك على حفظ لسانك وكف لسانك النظر في عيوب النفس. انا مليان عيوب، فاذا انشغلت بعيوبي لم اعد متفرغا لعيب غيري، وهيكون عندي حياء من ان انا اذكر عيب غيري. خلي بالك من العقوبات ان الانسان يذكر عيب غيره، ان الانسان اسف يبقى له عيوب بسبب انه بيكسر من ذكر عيوب الناس. وفي الاثر قال صاحبت اقواما كانت لهم عيوب لكنهم يمسكون عن ذكر عيوب الناس فسترهم الله وعافاهم من تلك العيوب. والعكس صاحبت اقواما لم تكن لهم عيوب لكنهم كانوا يذكرون عيوب الناس، ايه اللي حصل؟ ابتلوا بهذه العيوب وامثالها. طيب كذلك من ضمن الأمور اللي تعينك على حفظ لسانك التماس الأعذار للمسلمين وحسن الظن وقبول أعذارهم إذا اعتذروا. طبعا حسن الظن ده ربنا أمر به ونهى عن سوء الظن. سوء الظن بيسموها غيبة القلب، إن أنت يستقر في قلبك ظن سيء في حق مسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. خد بالك من الأمور اللي تساعد الواحد فينا على حفظ لسانه أن يكثر من محاسبة نفسه، يحاسب نفسه دايما ويتفكر في الأقوال التي قالها وتدبر في الكلمات التي بدرت منه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا وجد من العبد ذلك يعني أعانه على أن يتبصر بعيوب نفسه وأن يستدرك هذه العيوب. من أهم الأمور اللي بتعين الإنسان على حفظ لسانه أن يقطع جميع الأسباب الباعثة على آفات اللسان. زي إيه؟ ما هو الحاجات اللي بتساعدك أو بتخلي الإنسان يقع في آفات اللسان الغضب، واللي يخلي واحد يسب الدين الغضب، اللي بيخلي واحد يقذف في المحصنات الغضب، صح كده؟ فيبقى إيه؟ يبقى ترك الغضب والحسد. ايه اللي بيخلي واحد يغتاب واحد ويفضل طول ما هو قاعد في وسط الناس يجيب سيرته ويذمه؟ ان جوه منه ايه؟ حسد ليه. فالحسد والغضب والكبر طول ما هو قاعد يمدح نفسه بغير حق وينتقص الاخرين، يبقى بيبني نفسه بالزور على انقاض الاخرين، عنده كبر. والغرور والتعلق بغير الله وغيرها من الأمور الباطنة والأمراض القلبية اللي بتنعكس بعد ذلك على أمراض وآفات في اللسان. يعني نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.